عيني ما عندي مانع تقولها وكأنه يدوب تعرفني وأقول مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك وفي وضع محتاج لك محتاج لك محتاج لك وأقول مشتاق لك مشتاق لك مشتاق لك وفي وضع محتاج لك محتاج لك محتاج لك ويكسى كده قلبك وتتبرى من حبك ويكسى كده قلبك وتتبرى من حبك ويكون ده ردك ما عندي مانع ما عندي مانع ما عندي مانع لما كان قلبك يلبي يلبي يلبي ندايا ندايا والدمع يملى عينيك وانت بتسمع بتسمع بتسمع شكايا شكايا فين زمان لما كان قلبك يلبي يلبي يلبي ندايا ندايا والدمع يملى عينيك وانت بتسمع بتسمع بتسمع شكايا شكايا تسمع بقلبك بروح وتعيش عذابي معايا تسمع بقلبك بروح وتعيش عذابي معايا حسيت كأني غريب عنك يا أغلى حبيب حسيت كأني غريب عنك يا أغلى حبيب ويكسى كده قلبك وتتبرى من حبك ويكسى كده قلبك وتتبرى من حبك ويكون ده ردك ما عندي مانع ما عندي مانع ما عندي مانع ما عندي مانع ما عندي مانع